إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب اللقطة وهي المال الضائع عن ربه. أبواب اللقطة والمال الضائع من الأبواب المهمة التي تدل على أن الإسلام راعى حفظ المال مراعاة متوسطة في موضوع اللقطة، بحيث أنه أوجب على من وجد لقطة ثمينة التعريف سنة حتى يمتلكها، وهذا حفاظا على المال لصاحبها. أما الأشياء التافهة فأباح الإسلام لمن التقطها أن يأخذها إذا لم يعرف صاحبها، وهذا أيضا حفظا للأموال من الضياع، حيث أنها لو أهملت في الطرقات لفسدت وضاعت. ويتبين ذلك من تقسيم الفقهاء لهذا الموضوع، يقول: وهي المال الضائع عن ربه، يعني المعروف صاحبه ليس لقطة. لو واحد وجد شيئا ويعلم صاحبه فهذا ليست لقطة. يبقى اللقطة أول شرط فيها مجهولة صاحبه، وهي ضربان: ضال وغيره. ضال يعني حيوانات، وغيره غير حيوانات. فأما غير الضال فيجوز التقاطه بالإجماع، وهو نوعان: يسير وكثير. يبقى المال الملتقط نوعين: مال كثير ومال قليل. أما اليسير يباح التصرف فيه بغير تعريف، إن وجد مالا يسيرا بحيث لا يعرف صاحبه يجوز له أن يتصرف فيه بمجرد التقاطه، لما روى جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود وسنده ضعيف، ولكن معناه معلوم. ولا تحديد في اليسير، لما نيجي نعرف اليسير ايه؟ هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني لا غني ولا فقير، وسط. لا تتبعه همته يعني يهملها، فهو مرجوع إلى العرف. اليسير التي يباح التقاطه مرجوع إلى العرف. واحد ماشي في الشارع لا جنيه غير معروف صاحبه، فالتقاطه مباح بالإجماع، الواحد ياخده ده مباح بالإجماع. ولكن هل تتبعه همة أوساط الناس؟ يعني لو واحد ضاع منه جنيه ممكن تتبعه همته، الهمة اللي هو الهم والغم والبحث عنه والتحري لوجوده، هيرجع مثلا ويدور عليه في الطريق، لا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا هو اليسير. ولكن حنصل إلى مرحلة يختلط فيه اليسير والكثير، صح؟ أنا ضربت مثال بجنيه عشان ما حدش يختلف، إنما لو 10 جنيه أو 20 جنيه ربما، صح؟ 50 جنيه احتمال، 100 جنيه يعني، 500 جنيه دي أكيد تتبعه همة أوساط الناس. ففي مرحلة يقينية من الطرفين، وفي مرحلة وسط. المرحلة الوسط ترجع فيها للعرف، يعني واحد لقى 10 جنيه بيقول أدور عليها ولا لا، لازم يعرف مكانها فين، هل ممكن تكون في بلد أرياف أهلها فقير، العشر جنيه عندهم حاجة كبيرة، ده في ناس معاشاتهم 80 جنيه، يعني 10 جنيه دي ليه نسبة. فده التعريف، يعني التعريف حتى لا نستطيع أن نصل إلى رقم نقول تحته تتبعه همة أوساط الناس أو فوقه تتبعه همة أوساط الناس. لا تحديد في اليسير، إلا أنه ينبغي أن يعفى عما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وشبهه، اللي هي العصا والصوت والحبل. وقال أحمد: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس. خطر يعني حاجة عظيمة. ويحتمل ألا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق. هنا الحيرة ديت جعلت الفقهاء تحديد ما يقطع فيه السارق. السارق بيقطع في ايه؟ في ربع دينار. ربع دينار، الدينار قيمته 4.25 جرام ذهب عيار 21، يعني ربع جرام يعني جرام ده 24. ده تعريف بعض الفقهاء، ده احتمال. يقول احنا هنحط قاعدة رقم وهو الجرام الذهب عيار 24 اللي هو الصافي بكام دلوقتي؟ 700 جنيه. طبعا مبلغ كبير، انا بجيب لك الرقم اللي فقعته مبلغ كبير، ولكن ربما كان عندهم كان مبلغ يسير. طب ليه اختاروا ما يقطع فيه السارق؟ لأنه تافه. قالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون يعني الأيدي في السرقة في الشيء التافه، يعني لو واحد سرق حاجة أقل من 700 جنيه ما كانش بيقطعوا إيده، يعني كانوا أغنى مننا بكتير، أغنى مننا بكتير. 700 جنيه عندهم دي حاجة تافهة. فالأمر عرفي على الراجح. هنا بيقول يحتمل لبعده، تعرف الفقهاء لما يقولوا احتمال، الاحتمال ده يعني ايه؟ بعيد شوية، يعني مش راجح يعني. طب النوع الثاني الكثير، فظاهر كلام احمد ان ترك التقاطه افضل. واحد يلاقي حاجة غالية تركها افضل عند الامام احمد، ولكن المسألة فيها تفصيل اكتر، لانه اسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف، لانه ممكن يأثم. فاشبه ولاية اليتيم، ولاية اليتيم لها خطر ولها مسؤولية. واختار أبو الخطاب أن أخذه أفضل إذا وجده بمضيعة وأمن نفسه لما فيه من حفظ مال المسلم، فكان أولى كتخليصه من الغرق. وده اللي صوابه المرداوي، وخرج بعض الأصحاب من هذا القول وجوب أخذها، وهي أقوى في النظر. يعني واحد ماشي في الشارع لقى سلسلة ذهب، مش هنختلف ان ده كثير، صح؟ هل هو مخير بين ثلاث حاجات؟ مخير ان يتركها خلاص، ومخير ان ياخذه ويعرفها. طبعا سلسلة الذهب ده عايز تعريف، طريقة التعريف هتيجي في تفصيل تاني فيها. الامر الثالث اللي هو بقى ايه، فيه تفصيل شوية، لو يعلم من نفسه الأمانة وأنه لو تركها تضيع، ويعلم أنه يستطيع أن يعرفها جيدا ويوصلها لصاحبها، فله أجر عظيم يفعل ذلك. وإن علم من نفسه الإهمال وعدم التفرغ لذلك، هو أصلا مش فاضي، أو واحد مسافر مش من بلد دي أصلا، فتركها أفضل. هو مخير بن دودة. الفقهاء منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، ولكن أسلم الأقوال هو القول الثالث، اللي هو إن وجد في نفسه قوة في تعريفها وأمانة يأخذها ويعرفها، وبعد سنة تبقى ملكه، هيعرفها سنة وبعد سنة تبقى ملكه. طب نمر مرة سريعة بس على التعريف، هيعرفها إزاي؟ كل حاجة لها نظام في التعريف. تعريف السلسلة الذهب اللي أنا قلت عليها، في أولا لو في أماكن صاغة جنبها يذهب إلى الصاغة ويضع رقم تليفونه، محلات يضع رقم تليفونه، مسجد يضع رقم تليفونه. ليه؟ لأن هذه الأماكن التي لو ضاع صاحبها من صاحب هذا الشيء لبحث عنها في هذه الأماكن فيضعها، ثم بعد ذلك يأخذ أرقام تليفونات الناس دي ويتابعهم كل فترة، كل أسبوع في الأول وبعدين كل شهر يتابعها لغاية ما السنة تنتهي، وبعد السنة تبقى تدخل في ملك يجوز له التصرف فيها. ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوم ويقوى على أداء الواجب فيه لم يجوز له أخذه، لأنه تضيع لمال غيره فحرم كتله. في واحد بقى لا يقوى على ذلك، هياخدها هيقطع عنده وينساها، هيأثم بالتقطها لأنه كده ضيعها على صاحبها. ليه؟ كان ممكن صاحبها إليه وهو أنه أخدها وشالها ومحدش يعرف إلا أنه أخدها، فهذا تضييع لصاحبه. فصل، إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاءها، ربما تكون محطوطة في إيه؟ في علبة، ماشي، موبايل يعرف شكله، الوعاء اللي هو صفاته الخارجية، ده معنى عفاصها. ووكاءها وهي الذي تشد به، من الصفات الخارجية، وجنسها وقدرها. جنسها هي ايه؟ قدرها قيمتها ايه؟ او كم جرام او لما شابه ذلك. لما روى زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق اللي هو الفضة، فقال: أعرف وكاءها وعفاصها، اللي هو الشكل الخارجي يعني الوعاء والرباط، حاجة مربوطة مثلا بشيء، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ملكك يعني، ولتكن وديعة عندك في فترة السنة. طب فيها زكاة؟ لا، مفيهاش زكاة في فترة السنة، مفيهاش زكاة. ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الظهر فادفعها إليه، يعني يا ملكة تستعملها زي ما أنت عايز، ولكن لو جاء صاحبها بعد السنة يوما من الظهر فيا ملكه. طب فرضنا جاء صاحبها، كنت أنا بعتها وخدت فلوسها، يأخذ قيمتها التي بعتها فيه مش في يومها، لأن الذهب ممكن أكون بيعه من 20 سنة، هديله قيمتها يبقى أنا اللي هغرم، إنما أديله قيمتها في وقتها. نص على الوكاء والعفاص، وقسنا عليها أو عليهما القدر والجنس، ولأنه إذا عرف هذه الأشياء لم تختلط بغيرها، وعرف بذلك صدق مدعيها أو كذبه، لأن بهذه الأشياء تعرف هل هو صاحبه ولا لا. ما أنا ممكن أقول وجدت سلسلة من الذهب في المكان الفلاني، واحد يتصل بي يقول لي دي بتاعتي، طب عرفها لي سلسلة ده، يبقى اختلط صاحبه بغيره. إنما أقول مثلا وجدت مصوغا ذهبيا في المكان الفلاني وهو يصفها، فالوصف يعرف بها صاحب هذه الأشياء، وعرف بذلك صدق مدعيها أو كذبة. وإن أخر معرفة صفاتها إلى مجيء مدعيها أو تصرفه فيه جاز، لأن المقصود يحصل، يعني ممكن ياخدها ويشيلها حتى لو ما يعرفش عنها حاجة، بحيث أن لما يجي صاحبها هيقول لي على مواصفاتها وأنا أنظر إليه، لأن المقصود حصل. وقد جاء في حديث أبي ولا يحل له التصرف فيها إلا بعد معرفة صفتها، لأن عينها تذهب، ما ينفعش يتصرف فيها ويبيعها لغاية ما يعرف صفتها، ممكن يصورها على الموبايل ويحتفظ بالصورة، فلا يعلم صدق مدعيها إلا من حفظ صفتها. ويستحب أن يشهد عليها، نص عليه، يعني لو أخذ ممكن يموت، فلو مات ظن الورثة أنها من التركة، فيستحب له أن يشهد عليها، نص عليه، لما روى عياض ابن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل، ثقة يعني، أو ذوى عدل، ولا يكتم ولا يغيب. رواه أبو داود. ذوى عدل اثنين، يشهد اثنين، ولأن فيه حفظها من ورثته إن مات وغرمائه إن أفلس. فرضنا أفلس وحجر عليه، نعرف أن ده مش ملكه، وصيانته من الطمع فيها، ولا يجب ذلك، لا يجب الإرشاد لتركه في حديث زيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لزيد ابن خالد الجهني هذا القيد اللي هو يشهد عليها، ولأنها أمانة فلا يجب الإشهاد عليها كالوديعة. قال أحمد: ولا يبين في الإشهاد كم هي، لكن يقول أصبت لقطة، مش لازم يشهد على صفاتها، لأن كده ممكن إيه واحد من الشهداء يبلغ، لو بس أمين يعني، لازم يبقى أمين، إنما مش لازم يقول له صفتها، إنما يقول مثلا أنا وجدت مصوغ ذهبي في المكان الفلاني، لو حد وجده في مالي أو يكتب به وصية. فهذا أيضا نعيد تاني الحكمة من مشروعية اللقطة، هي حفظ الأموال، لأن الحفظ الأموال أصل من الأصول الخمسة، الكبرى التي حافظ عليها الإسلام. فصل: ويجب تعريفها، ده حكم التعريف، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها. ويجب التعريف حولا من حين التقاطها متواليا. حول يعني سنة قمرية، من رجب لرجب، ماشي، من شعبان لشعبان كده سنة قمرية. ويجب التعريف حولا كاملا، حولا من حين التقاطها متواليا. حول متوالي يعني من أول السنة لآخر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عند وجدانها، والأمر يقتضي الفور، يعني يعرفها من أول ما إليها، ولأن الغرض وصول الخبر. يبقى احنا نفهم الغرض من تشريع التعريف علشان نقدر نفرع عليه مسائل معاصرة، لأن التعريف من المسائل المعاصرة فيها مستجدات. الكلام بتاع الفقهاء كان على زمن يصلح فيه الكلام، إنما دلوقتي ممكن يبقى إيه؟ شيء متغير، لأن في بعض المسائل مرتبطة بالعرف، فارتباطها بالعرف يتغير بتغيير العصور. وهذه من حكمة تشريع الإسلام، أنه لم يحدد أشياء معينة لتغير العصور فيها، منها التعريف. والأمر يقتضي الفور، الغرض وصول الخبر إلى صاحبه يعني، وظهور أمرها، وإنما يحصل بذلك لأن صاحبها إنما يطلبها عقيب ضياعها. سنة واحدة ليه؟ لأن كفاية ممكن يدور عليها بعد السنة دي، أقصى فترة ممكن تتعمل. وبعض العلماء قال لأن السنة غالبا يأتي فيها التجار، يعني نفترض أقل احتمالات أن صاحبها مش من البلد، فالقوافل تأتي سنويا كل سنة، فبيقول السنة دي تحتمل فيها أن يكون صاحبها سافر ورجع. ويكون التعريف في مجامع الناس، ده بداية التعريف، مجامع الناس يعني المساجد أو الأسواق، طرقات مزدحمة، مول، التعريفات اللي هي تتجمع فيها الناس، لأنه أكثر تشهيرا باللقطة. كالأسواق وأبواب المساجد وأوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة أمرها، وهذا طريقه، ويكثر منه في موضع وجدانها، يعني أكثر الطلب يكون في موضع في المكان اللي وجدتها فيها. كان في مسجد جنبها يعلق ورقة في المسجد وفي رقم الموبايل، أماكن تتجمع فيه الناس، محلات، مطاعم، أشياء مثل ذلك، ماشي. ممكن يلاقي محل من جنس اللقطة، لقى ذهب فلقى محل ذهب، فبرضو التعريف فيه يكون أولى، لأنه ربما يكون صاحبه ضاع منه وهو يذهب إلى المحل، فيسأل، أول ما يسأل يسأل في المحل، ماشي. وفي الوقت الذي يلي التقاطها في التاني يوم، ولا يعرفها في المسجد. جوه المسجد ما ينفعش التعريف، إنما حتى ذكر هنا أبواب المساجد، يكتب ورقة في باب على باب المسجد، ولا يعرفها في المسجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في مسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. لو كل واحد هيعرف اللقطة في المسجد هتجد أن المسجد بقى سوء، كل واحد ضاع منه شيء يذهب إلى المسجد، ولو واحد لقى شيء هيمسك الميكروفون كل بعد كل صلاة، هتلاقي بالدور بقى واحد خلص اللي بعده يجي واللي قاعدين مستنين. فالمسجد لم يبنى لذلك، إنما بني لذكر الله والصلاة، إنما توضع على باب المسجد، يقف على باب المسجد وينادي، أو ورقة مكتوب عليها اسم الملتقط أو رقم تليفون الملتقط. ويقول من ضاع منه كذا، يذكر جنسها أو يقول شيء، يضع من ضاع منه شيء، من ضاع منه شيء يعني ذهب مصوغ ذهبي، يعني حاجة حاجة عامة، بحيث إن هو يترك أشياء لصاحبها يذكرها، ما يقولش كل المواصفات بتاعتها، ولا يزيد في صفاتها لئلا يفوت طريق معرفة صاحبها. أي واحد ممكن يدعيها وهو ليس صاحبه. طب أجرة المعرف على الملتقط، يعني فرضنا التعريف ده خد نفقة، هيكتب ورق على الكمبيوتر صح؟ ممكن ما يبقاش عنده كمبيوتر او طبعة، يذهب لمكتب هيدفع فلوس دي. الأجرة دي على مين؟ عليه هو. أجرة المعرف على المتقن. زمان بيأجروا معرف ينده زي التوك توك كده، توك توك وميكروفون ويلف ماشي. إنما دلوقتي ربما يكون هذا الأمر غير مشهور يعني، بس لو فعلها أجرته عليها، ولأنه سبب تملكها. التعريف نقطة مهمة، التعريف سبب التمليك. يعني فرضنا واحدة وجد لقطة ولم يعرفها، أثم ولا يملك المال، يجب عليه التصدق بها. يبقى التعريف هو سبب تملك اللقطة خلاص. يبقى هو بيعرفها عشان يملكها مش عشان يقول ده لصاحبه. فربنا ربط تملكها بتعريفها ليه؟ حفاظا عليها لصاحبها، لان لو يائس من التعريف امتلكها، والتعريف هو الطريق الوحيد لمعرفة صاحبه، لانه سبب تملكها، فكان على متملكها. قال ابو الخطاب ان التقطها للحفظ لصاحبها لا غير، فالأجر على مالكها. يعني فرضنا واحد مش عايزها وبيقول لا انا هعرفها عشان صاحب، انا مش عايزها، فبيقول في الحاله ديت هو لا يريد التمليك فيعرفها، والأجر على صاحبها. يعني هيعمل ايه لو صاحبها جه يقول والله انا انفقت عليها كذا؟ في واحد احمق ينفق عليها اكثر من ثمنها صح، يجي صاحبها يقول له انت عليك فلوس دي بتمنها 100 وانا صرفت 200 جنيه من جيبي عشان اوصلها لك، فتدفع لي 100 جنيه تمنها. ربما صاحبها يرضى صح، يقول اه دي عليا اغلى من كده، في موبايل ما يساويش 30 جنيه بس بالنسبه لصاحبه لا يبيعه بمال، يعني ممكن يدفع فلوس عشان ولكن هذا حمق حمق. فان اراد ذلك فصاحبها ياخدها بال 200 جنيه، صاحبها يقول له لا مش عايزها خليها لك خلاص، هو الذي انفقها ويتركها لصاحبه يرجع بها عليه. وقال ابن عقيل فيما لا يملك لا يملك بالتعريف زي الابل يعني. فاذا جاء مدعيها، هنا بقى وصل بعد التعريف مدعيها، فوصفها بصفاتها المذكورة لزم دفعها إليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأنها لو لم تدفع بالصفة لتعذر وصول صاحبها إليها لتعذر إقامة البينة، يعني هي البينة الوحيدة اللي هي الصفة. فإن وصفها اثنان، فرضنا قال اثنين ده قال لي مواصفتها وده قال لي مواصفتها، فإن وصفها اثنان أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه. فرضنا أضرب لك مثال، واحد ضاع منه أو واحدة ضاعت منها سلسلة ذهب، واختها عارفة السلسلة أو صاحبتها، وبعدين صاحبتها وجدت المعرف، وهي صاحبة السلسلة وجدت المعرف الاثنين، فالاثنين وصلوا له، وهي صاحبتها دي كانت خائنة يعني قالت دي بتاعتي، هي عارفة صفاتها، فالاثنين وصلوا له، من المدعي ومن المدعى عليه؟ اللي معاه بينه، معهمش بينه، اللي ياخدها يحلف، نعمل قرعة واللي ياخدها يحلف، يحلف وياخدها. حلف وسلمت إليه كما لو ادعى الوديعة اثنان. وقال أبو الخطاب تقسم بينهما، وإن وصفها أحدهما وللآخر بينة قدم ذو البينة، صاحبتها وصفتها التانية جابت الفطورة، يبقى مين اللي يستحقها؟ اللي معاها الفطورة، هي أصدق بينة لأنها أقوى من الوصف. فإن كان الواصف سبق فأخذها نزعت منه. فرضنا لصاحبتها ديت هي اللي راحت خدتها أو اختها اللي خدتها الأول، نزعت منه. وإن تلفت في يده فلصاحبها تضمين من شاء منهما، يدفعها الفلوس، لأن الواصف أخذ مال غيره بغير إذنه، والملتقط دفعه إليه بغير إذن مالكه، ويستقر الضمان على الواصف لأن التلف حصل في يده، فإن ضمن لم يرجع على أحد. وإن ضمن الملتقط رجع عليه إلا أن يكون الملتقط دفعها إليه بحكم حاكم، فلا يضمن لأنها تؤخذ منه قهرا. وإن أتلفها الملتقط فغرمه الواصف عوضها، ثم جاء صاحب البينة لم يرجع إلا على الملتقط. الملتقط هو اللي أتلفها، يبقى هو الضمان على الملتقط، لأن الواصف إنما أخذ مال الملتقط ولم يأخذ اللقطة، ثم يرجع الملتقط على الواصف. فصل. وإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما كالميراث. هنا فرضنا السنة عدت وهو لم يجد صاحبها، دخلت في ملك في ملكه حكما، مش بمزاج غصب عنه، كالميراث. واحد أبوه مات امتلك المال من يوم مات أبيه حكما، يعني مش بمزاجه، هو بقى هو الملك للمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد: فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ: وإلا فهي كسبيل مالك. ولأنه كسب مال بفعل، فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد. واحد ماشي في الشارع وجد غزالة اصطادها، دخلت في ملكه قهرا، خلاص بقت بقى هو صاحبها، فاش حد ينتزعها منه. واختار أبو الخطاب أنه لا يملكها إلا باختياره، لأنه تملك مال ببدل، فاعتبر فيه اختيار التملك كالبيع. الصحيح هو كلام المذهب أنه يدخل في ملكه جبرا. طيب هتفرق في إيه بقى الجبرية والاختيارية؟ تفرق في الزكاة. واحد وجد مال في زكاة، أول سنة مفهوش زكاة صح؟ تاني سنة في زكاة. لو قلنا جبرا هيبقى كده كده عليه زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو كسبيل مالك، من بعد سنتين خلاص. لو قلنا اختياري هنقول بقى فترة التفكير دي مش تبعه، يعني لو قلنا اختياري واحد لقى سلسلة ذهب أكثر من نصاب الذهب شاله عنده، بعد السنة قال: والله أنا مش عارف حاخده ولا مش حاخده، كل الفترة ديت مش داخلة في ملكه، وكل شيء اللي أنا هتصدق بيه لا أصلا أنا مش هاخده، كل دي مش داخلة في ملكه، تدخل في ملكه إمتى؟ لو قال أنا هاخده. ده قولين للعلماء، والراجح هو الأول أنه يدخل في ملكه جبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستنفقها، أو فهو كسبيل مالك، يعني أصبح من ماله. والغني والفقير سواء في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، ولأنه تملك مال بعوض أشبه البيع، مش هتفرق بين غني والفقير. فصل. وما جاز التقاطه ووجب تعريفه ملك به، نص عليه أحمد في الصياد: يقع في شبكته الكيس والنحاس. يعرف سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو كسائر ماله. واحد صياد بيصطاد سمكة، خلاص بيفتحها وجد فيها خاتم ذهب، بلاش خليها قرموط، القرموط بياكل اي حاجه، هو القرموط واحده وقعت خاتم ذهب منها، فجه ايه بلعه، وهو بيصطاد حظه بقى طلع بينظف القرموط لقى خاتم الذهب. حكم خاتم الذهب ايه؟ لقطه. هيعرفها. طب هيعرفها فين؟ هينزل للسمك، هيكتب على سمكة ويسيبها، هيعرفها في الأماكن التي يظن معرفتها فيه، أكيد وقعت في هذه المنطقة، وممكن يكون القرموط جاي من مصرف تاني، جاي من بعيد، الله أعلم. ولكن اللقطة نوعين: لقطة يرجى في أماكن تعرفها فده يجتهد فيها، وفي أماكن لا يرجى فيها المعرفة. واحد ماشي بيسألني في الطريق الصحراوي، ماشي لقى شنطة واقع من عربية، لقطة دي ولا لا؟ لقطة. ليه؟ تتبعه همة أوسط الناس، صاحبها هيجي يدور عليه. دي عرفها فيه، هيعرفها فيه، هو صاحبها ماشي في الصحراوي وقعت منه في مكان ممكن صاحبها أصلا ما يعرفش يقعد فيه. فأنت لو فكرت لو وقعت منك في المكان ده هتدور عليها فين؟ ده أول سؤال. هدور عليها عند سواقين. يبقى الموقف ده والموقف ده يدور عليها عند سواقين. أو القرى القريبة، بنزينة صح، أماكن تجارية في المنطقة، استراحة، كل الأماكن دي يلزمك طبعا. ده هيبقى فيها مجهود شاق إنه كده هياخد الخط تاني من الأول ويدور على صاحبه. فيها مجهود شاق. فاللي فيها مجهود شاق يا إما متحمل مسؤولية يأخذها ويعرفها، يا إما غير متحمل المسؤولية يتركها لغيره. خلاص ياخد أجر طبعا، أجر التعريف وتوصيل لصاحبها، هيوصل له مجانا. أجر مش فلوس، أجر ثواب. برضه نفس الكلام، اللي هيلاقيها يعرفها سنة. لا 10% دي مش معروفة في الشرع، يديها له مجانا ملوش 10%. صاحبها حر بقى يديله فلوس. لا، هو التعريف واجب شرعا، واجب عليه شرعا. ليه؟ لأنه هيعرف لغيره وغيره هيعرف له، فهي مردودة. تمام. هو لما هيضيع منه حاجة، لا احنا قلنا الحاجة البسيطة ملهاش تعريف. لو مش عارف صاحبها ياخذها يمتلكها بمجرد اخذها. واحد ماشي في الشارع لقى قلم حبر جاف بجنيه، ده ما يسالش عن صاحبه، ياخده على طول. بس لو فرضنا بياخده واحد صاحبه قال له ده بتاعي اديه له، او جنيه او 5 او 10 الكلام اللي هو مش ملوش هم. مش في نسبه لا، الكنز غير اللقطه. النسبه اللي وردت في الشرع في الكنز، ايه الفرق بين الكنز واللقطه؟ الكنز هو مال الجاهلية المدفون قبل الإسلام. أي شيء دفن قبل الإسلام يمتلكه صاحبه بلا تعريف، وعليه أن يخرج منه 20% ركاز، خمس، يخرج الخمس 20% يخرجه لله صدقة. واحد بيحفر ولقى زلع الذهب، خد بالك زلع الذهب، يلزم ان هو يبحث هل هي قبل الاسلام ام بعده. بيدور كده لقى مكتوب عليها بطليموس ايام الغزو الاغريقي، او فرعون، او معمول عليها اي حاجة، بس يكون حلال مش اصنام ولا حاجة. لا انا قلت هو مش اصنام، اي حاجة حلال، ذهب. هذا يملكها بمجرد اللقطة، التقاطه، لان لا يدخل في باب اللقطة، يدخل في باب الايه؟ الركاز. عمر بن الخطاب واحد لقى 300 دينار ركاز، فأخذ منه الخمس 20% وقسمه على الفقراء وهو جالس، وقال له الباقي لك، 80% لك. أما اللقطة لقى زلعة الذهب من أيام الملك فاروق، دي اللقطة. هيعمل إيه بقى؟ هيعرفها ده صاحبها ميت، بس لازم التعريف. هيكتب ورقة: وجدنا شيء من الذهب في المكان الفلاني. مش لازم يقول زلع الذهب. ويعرف هو بيعرفها ليه؟ هو احتمال وجود صاحبها ضعيف جدا، صح؟ لان صاحبها يكون مات، وربما الورثة كمان يكونوا ماتوا، فهيعرفها لسبب التمليك، لانه لا يمتلكها الا بالتعريف. والله ما لناش دعوه بالقانون، القانون ربما يكون مخالف للشرع، في قوانين كتيره مخالفه للشرع. الامر ده ما دام جه حكم ربنا لا حكم، ان الحكم الا لله، لا حكم مع حكم ربنا. فما دام الحكم لله هو اللي حكم فيها، مفيش بشر هيتداخل. في ممكن بشر ينظم المساله، انما ما ينفعش ان هو يلغيها. طب احنا كنا بنقول النقطه نوعان، يرجى الوصول اليه. ماشي. الواحد اللي صياد اللي لقى بقى في الخاتم في السمكه ده، زي اللي لقى الشنطه في طريق الصحراء، صح؟ هيعرفها في اماكن ربما يكون موجود، ربما يكون السمكه دي جايه من مكان بعيد، بس التعريف سبب للقطه. يعني ربنا جاب دي على دي علشان خاطر يعرفها، والتعريف هو سبب لوجود صاحبها، فيعرفها عند أماكن، لو في مزرعة سمك يحطها رقم تليفونه فيه، يعني يجتهد في البحث عن صاحبها، أو يسأل أهل الخبرة السمكين أو الصيادين اللي هناك، سألهم لو واحد ضاع منه حاجة ممكن يدور عليها فيه ويضعها فيها. لو اصطادهم من عند البحر هيعمل ايه؟ بيعرفها برضو في السفن، في أماكن الميناء، في أي مكان ممكن يأثر فيه. ربما تكون الأمثلة بعيد عن الناس اللي ما عندهمش خبرة، إنما تسأل أهل السفن لو حاجة ضاعت منك وقعت في المية ممكن تلاقيها فين. طيب في مسألة تانية الفقهاء بيضربوا بها مثال، واحد صياد وجد درة لؤلؤ في بطن سمك وهو بيسأل أعمل فيها إيه؟ ها؟ لا، هو في سؤال لابد من طرحه، هل اللؤلؤ مثقوب أم غير مثقوب؟ ليه؟ سليمة يبقى هي إيه من البحر؟ مخرومة تبقى بتاعت حد، يبقى يفرق بين ما وجد من المباح، وجد من المباح يعني ممكن السمكة تكون إيه وكلها من محار كلت فهي سليمة، سليمة مش بتاعت حد، مخرومة يبقى واقع من عقد، عشان يفرق بين ما يمتلكه الناس وما يمتلكه. ولأن الإنسان لو وجد لؤلؤة دي ملكه، إنما وجد لؤلؤة مثقوبة دي مش ملكه، ده لقطة، يفرق بين هذا وهذا. طب لو لا يرجى الوصول إليه يتصدق بيه على طول؟ لا، يعرفها. أمال إحنا قسمناه ليه يرجى الوصول إليه؟ لأن همة التعريف تختلف. همة التعريف يعني زي ما قلنا كده، الشخص اللي هو لقى في طريق الصحراء ده عايز واحد إيه؟ فضل. فضل. إنما واحد لقى في الشارع ده سهلة جدا، الدكاكين اللي حوالين المحل. وقال أكثر هنا بيقول إيه؟ نص أحمد في الصياد يقع في شبكته الكيس والنحاس يعرف سنة، فإن جاء صاحبه ولا فهو كسائر مالي، وهذا ظاهر كلام الخرقي. وقال أكثر أصحابنا لا يملك غير الأثمان لأن الخبر ورد فيها، ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه لعدم تعلق الغرض بعينها فلا يقاس عليها غيرها. ده قول تاني باب، والراجح إن العبرة بمما تتبع همة الناس. قال أبو بكر ويعرفها أبدا طول عمره، ده قول بعيد. وقال القاضي هو مخير بين ذلك وبين دفعها إلى الحاكم. القاضي أبو يعلى قال الأفضل، القاضي أبو يعلى كان قاضي فيعرف في الأمور اللي ممكن يلتبس فيها الناس، فبيقول أفضل حاجة يدفعها للحاكم، يروح للقاضي يقول لك دي أنا لقيتها تصرف أنت فيها، ممكن تدخل فيها الشرطة، يروح يسلمها للشرطة والشرطة تعرفها. يعمل محضر بيها إثبات إن هو وجد الشيء ده ولقوا صاحبها، إيه المشكلة؟ طيب. ومحضر جنبه ولقوا صاحبها. وقال الخلال كل ما روي عن عبد الله عن أبي عبد الله أنه يعرفه سنة ثم يتصدق به، والذي نقل عنه أنه يعرفها أبدا قول قديم رجع عنه، والأول أولى لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء؟ وده سؤال ليه الطريق الصحراء، طريق الميتاء، طريق ميتاء يعني مفيش حدش بيعدي فيه، أو في قرية مسكونة. آسف، الطريق الميتاء، الميتاء بكسر الميم هو الطريق العامر المسلوك، ماشي، الميتاء أو قرية مسكونة. قال عرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به. رواه الأثرم وصححه ابن خزيمة في صحيح. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عيبة عرفها صاحبها، والعيبة هي وعاء من أدم توضع فيه الثياب، شنطة يعني، شنطة جلد، الأدم اللي هو الجلد يوضع فيه الثياب اسمها عيبة. عرفها سنة أو عرفها سنة فإن عرفت وإلا فهي لك، أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح معاني الأثار، ولأنه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه فملك به كالأثمان. هو بيستدل على أن اللي بيقول الأثمان بس اللي بتعرف، يقول لا ده الشنطة هي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له عرفها. وقد دل الخبر على جواز أخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غيرها. الغنم ورد فيها حديث حيجي في الضوال. فصل. ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه لظاهر الخبر ولأنه أحد الحرمين أشبه المدينة، وعنه لا تملك بحال. لقطة الحرم في المذهب كغيرها من اللقطة، يعرفها برضو، ده المذهب، وده اختيار ابن قدامة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية قال لقطة الحرم لا تعرف ولا تمتلك، ماشي، بحال، ويجب تعريفها أبدا أو يدفعها إلى الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. لمنشد يعني واحد لقى حاجة في الحرم. كلمة الحرم مش المسجد الحرام فقط، الحرم كل حدود الحرم اللي هو من أول الشميسي وبعدين التنعيم والجعرانة، خلاص ده حدود الحرم وعرفها من الأربع جهات، دي حدود الحرم. اللي يلاقي فيها حاجة على قولين، هي كغيرها ده المذهب. وشيخ الإسلام تيمية وقول الراجح إن هو لا تحل لأحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها يعني لقطتها إلا لمنشد، هياخدها منشد يعني معرف. متفق عليه، يعني يعرفها وما ملوش دخل، يعرفها وما يمتلكهاش. واللقطة مع الملتقط قبل تملكها أمانة. الراجح لا لا، اختيار ابن تيمية إن هو لا يعرفها ولا يملك، لا تعرف ولا تملك. اختار شيخ الإسلام تيمية أنها تعرف ولا تملك، تعرف ولا تملك. اللقطة مع الملتقط قبل تملكها أمانة عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة، وإن ردها إلى موضعها ضمنها لأنه ضيعها. هنا بقى واحد وجد سلسلة ذهب خدها، ما يعرفش الحكم، روح البيت قال لما نسأل اتصل بحد قال له أنت يلزمك تعرفها وهتعمل كذا كذا كذا كذا، قال ده الموضوع كبير أنا هروح بالليل وروح أطف مكانها كأن ما لقيتهاش، ينفع؟ لا، ما دام التقطها دخلت في في ضمانه لازم يعرف ضمنها، وإن ردها إلى موضعها ضمنها لأنه ضيعها، لأنه بعد ما التقطها رماها. وإن تلفت بغير تفريط لم يضمنها، فرضنا ضاعت منه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك، ولأنه يحفظها لصاحبها بإذن الشرع أشبه الوديعة. إن جاء صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة، ماشي، والمنفصلة لأنها ملكه، الزيادة ملك لصاحبها، فرضنا أنه هو لقى شيء بيزيد، الزيادة نوعين، زيادة في البدن تسمى زيادة متصلة، وزيادة خارج البدن منفصلة. مثال، واحد لقى بقرة، فالبقرة دي بت ايه؟ بتدر مال، بتدر اللبن، اللبن واللحم ملك لصاحبها لأنها ملك، وإن جاء بعد تملكها أخذها أيضا بالأرباح بقى ولا من غير؟ هقول لك القول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء طالبها يوم من الظهر فأديها إليه، ويأخذها بزيادتها المتصلة لأنها تتبع في الفسوخ، ده بعد السنة، وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها لأنها حدثت على ملكه فأشبه نماء المبيع في يد المشتري، فإن تلفت بعد تملكها ضمنها لأنها تلفت من ماله، وإن نقصت بعد التملك فعليها أرش نقصها، لو نقصت هو اللي هيدفع نقصها، وإن باعها أو وهبها بعد تملكها صح لأنه تصرف صادف ملكه، فإن جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها إليه لأنه يستحق العين وقد أمكن ردها إليه، وإن جاء بعد لزوم البيع فهو كتلفها لأنه تعذر ردها. طيب، واحد لقى مال وبعدين أخذه ينميه، والله أنا هسيبه في البيت سنة هشغله في التجارة عندي لغاية ما الاقي صاحبه. الفقهاء قالوا أنه أولا مال مأذون له في أخذه لأنه الشرع اللي قال له. ثاني حاجة مأذون له في التصرف فيه وهي ما زالت ملك لصاحبها، فهيقولوا ديت تعامل معاملة المضاربة، يأخذ نصف الأرباح ويعطي لصاحبها نصف الأرباح. لما يجي صاحبها يقول والله دي فلوسك اهي وادي أرباحها، ده في سنة التمليك سنة التعريف، وبعد سنة التعريف يمتلك أرباحها كاملة. يعني هيعمل ايه؟ لقى 10,000 جنيه هيدخلها عنده في الشغل، هيحسب كأنه واحد مديله فلوس يشغلها نصف بالنصف او 40 و60 زي ما يكون. وبعدين في الاخر هيحسب السنة جابت كام، لقيت 10,000 جنيه كسبت في السنة 5,000، يبقى كده صاحبه هيمتلك كام من 5,000؟ 12.5، لان 5,000 2.5 اللي مشغلها كأنه واحد غريب يعني، واتنين ونص لصاحبها 12.5. يقول كده في ورقة صاحبها مالك عندي 12,500، تاني سنة أرباحها كلها لمين؟ ليه. فرضنا صاحبها جه بعد 10 سنين وقال أنا كنت ضاع مني فلوس هنا، هياخد كام؟ 12.5 بس. لأن في سنة التعريف كانت ملك لإيه؟ لصاحبها، وبعد سنة التعريف بقت ملك لإيه؟ لوجدها. فأخذها صاحبها بأرباحها ووجدها أخذ أرباحها كلها. لا ما بيخصمش الزكاة من من من من. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.